السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ويسعدني أن أستقبل بعض أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص والتوفيق والسداد. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. يا أهلا وسهلا. يوسف ضيا من دمشق. مرحبا بأهل دمشق وبأهل سوريا. في لكم عندي كتاب إهداء. نعم. بس حابب أخذ عنوان منكم، لأنه بعثته على مسوكر على إذاعة الناس، قام رجع لي من مصر. طيب، الله يبارك فيكم، شكر الله لك. لو أنك أرسلته على مدينة الإنتاج الإعلامي، بوابة رقم 2، قناة الرحمة إن شاء الله الفضائية. أعطيني بالله العنوان بالتفصيل. حاضر. جمهورية مصر العربية، مدينة الإنتاج الإعلامي، قناة الرحمة. اكتب بابا. حياكم الله، ربنا يبارك فيكم. جمهورية جمهورية مصر العربية. نعم، مدينة الإنتاج الإعلامي. مدينة الإنتاج الإعلامي. قناة الرحمة. قناة الرحمة. أي نعم. وللفقير بقى محمد حسان. حياك الله، أهلا وسهلا. نسأل الله أن يبارك في أهل سوريا وأن يحفظهم بحفظه، وأن يقينا وإياهم شر الفتن، وأن يقيهم كيد الكائدين وشر الأشرار، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر يا أرحم الراحمين. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي فضلتك يا فضلت؟ يا أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا لي استفسار. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشهداء أمتي كثير، فهل نعم، كل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون مثل شهيد المعركة ولا لا؟ حاضر. والسؤال الثاني حضرتك، هل الصداع من مكسرات الذنوب؟ طيب، حاضر. وياريت حضرتك تدعيني فضيلة الشيخ، وربنا يبارك لك في أهلك وفي الشيخ أحمد وإخواته والحاجة سندس، يا رب يجازيهم عنا خير الجزاء. آمين. الله يسترك، جزاك الله خيرا. الله يخليك فضيلة الشيخ. بنا يسترك أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. نعم، اسمعوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ محمد. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. آمين يا رب، الله يبارك فيكم. نفع بك الإسلام إن شاء الله. آمين يا رب. عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. حضرتك، أنا بشتغل في السياحة. نعم. فعايز أعرف حكم الشغل في السياحة. أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أتقي ربنا وغض البصر وكل حاجة، بس أنا شغلانتي مع الناس الأجانب على طول، يعني بستلمهم مثلا في المطار وبروح لهم الفندق، بشوف طلباتهم، لو عندهم مشكلة أحاول أحلها لهم أو أي حاجة. طيب، وعلى قدر الإمكان أو قدر الاستطاعة يعني بحاول أتقي ربنا في شغلي يعني. طيب، حاضر، أجيبك إن شاء الله. هل المال اللي أنا بحصل عليه ده مال حلال ولا هل هو مال مختلط ولا؟ حاضر، سأجيبك إن شاء الله. ربنا يسترنا. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام. الله يسترنا وإياكم. طيب، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيكم. أنا بكلمك من منوفية محمد. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لو سمحت، أنا شغال في إيطاليا. نعم. ففي استفسار، شغالين في مطاعم احنا حضرتك. نعم. في بعض الاحيان بنعمل بيتزا وبنحط عليها خنزير. استير يا رب. نعم. فحكم هو مش كل العمل بتحط عليه خنزير، يعني حاجات انواع معينه يعني. نعم. طيب، فحكم العمل في الخنزير ايه؟ حاضر. والله يا عم الشيخ، انا متابعك يعني من بعد هنا 5 شهور، وبروح ايطاليا 5 شهور تقريبا. نعم. فتابع حضرتك اول، قلت على الابتلاءات والكلام دوت في برنامج قناة الناس، فكانت حاجة قيمة من حضرتك أوي أوي أوي أوي. يعني يستر. الواحد بيسمع حضرتك الواحد جسمه بقى اشعر والله. ربنا يسترنا واياك. يا ريت تدعي لي لان الواحد ظروفه ملطشه في ايطاليا والله عامل شيء. نسال الله ان يحفظنا واياك بحفظه وان يرزقنا واياكم الحلال الطيب وان يعصمني واياك من الفتن واخواني واخواتي جميعا. الله يخليك. اللهم امين. شكر الله لك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا. ازاي الحال؟ معك سيد درويش من السعوديه. اهلا وسهلا. مرحبا اخ سيد. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مرحبا بيك. انت وحشتني والله. الله يبارك فيك اخ سيد. اهلا وسهلا. انا سعيد جدا ان النهارده يعني الحمد لله قدرت اوصل الخط يعني. الله يسعدك في الدنيا والاخره. دعواتك لينا يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك اخ سيد ويبارك لك في اهلك ومالك وولدك. الله يبارك فيك يا شيخ محمد. هنشوفك قريب ولا حاجه؟ ان شاء الله تعالى. ربنا المستعان. حد يطول. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا شيخ محمد. حاج محمد ابو علي بس يعمل لي عمره وانا اروح على طول ان شاء الله. يا ريس احنا مستنيينك. انت توحشنا والله. الله يبارك فيك اخ سيد. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. حياكم الله. حياكم الله. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. متعك الله بالصحه والعافيه وبارك فيك فضيله الشيخ. امين يا رب واياكم. بقول لحضرتك عايز اسال حضرتك على حاجات كده سريعه ان شاء الله. نعم. اولا هل الشبكه بدعه؟ نعم. الشبكه لان انا باخد درس علم فالاخت اللي قالت لي اللي بتدي لك درس قالت لي كذا حاجه كده فعايز اسال على حضرتك عليهم. طيب حاضر. هل الشبكه بدعه؟ نعم. وهل مؤخر الصداء بصورته الحاليه حرام واخذ مال بغير وجه حق؟ طيب حاضر. وهل الاصل في الزواج التعدد؟ طيب حاضر. وهل العمره عن المتوفي بدعه؟ حاضر. وهل القنوط في الفجر او في الوتر نسخ؟ هل العمر على المتوفي بدعه؟ مشكله المتوفى بدعه. وهل القنوط في الفجر والوتر نسخ؟ طيب حاضر. وبرضو ان هل في نهي عن جلوس الانسان جزء من جسمه في الظل وجزء في الشمس؟ جميل ماشي. بس متشكره جدا وديت الشيخ وربنا يكرمك. الله يحفظكم. ما شاء الله. هذه الاسئله تحتاج الى حلقه كامله. بس الله يسترنا واياك في الدنيا والاخره. طيب ناخذ كمان يعني سؤالا اخيرا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. شيخ محمد حسين. نعم. اهلا وسهلا. ربنا يقوي ايمانك يا رب. يا رب. امين يا رب. لو سمحت كنت عندي حضرتك سؤال. نعم. أنا سمعت إن صلاة العشاء للمرأة يعني مستحب إن هي تصليها يعني متأخر شوية. نعم. يعني مش في وقتها. هل يعني كده ينفع ولا إيه؟ طيب حاضر. ووالدك لو سمحت كان شغال في يعني عنده علاج أسري، عندنا كشف الأسري يعني في البنك. والدك إيه؟ والدي شغال في بنك فيعني متعاقد مع البنك ده تأمين الكشف الأسري. هو بيعمل في بنك؟ نعم. هو موظف في البنك؟ موظف. أيوه. فيعني في يعني حاجه اسمها الكشف الاسري يعني ان احنا بنتعالج مجانا يعني وكده. طيب ماشي. على نفقه البنك. فهل ينفع نبدل العلاج دوت بحاجات تانية؟ طيب حاضر. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. طيب نعتذر لاخواننا واخواتنا على الهاتف حتى يتسنى لي ان اجيب على هذه الاسئله سريعا. فالله تبارك وتعالى اسال ان يرزقنا واياكم الاخلاص والتوفيق والسداد. السؤال الأول الأخت الفاضلة تقول شهداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني ليست الشهادة مقصورا على من مات في الميدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في الميدان أو من مات في سبيل الله. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في غرق فهو شهيد، ومن مات في بطن أو مبطون فهو شهيد، ومن مات في هدم فهو شهيد، إلى غير ذلك. فيتسأل فتقول هل كل الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أحياء عند الله؟ والجواب نعم. والجواب نعم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم له بالشهادة فالشهيد له حياة من نوع خاص، له حياة من نوع خاص لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لمن قتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم مرزقون. وهؤلاء أيضا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء فهم أيضا في سبيل الله، فهم أيضا في سبيل الله. بل أبشرك قد يحكم لرجل بالشهادة، قد يحكم لرجل بالشهادة، أو قد ينال رجل أجر الشهادة وهو ميت على فراشه، كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فما دامت الشهادة ثابتة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لصنف من الأمة بعينه، فهؤلاء إن شاء الله تعالى أحياء عند ربهم حياة لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما يعلمها الحق تبارك وتعالى. هل الصداع من مكفرات الذنوب؟ نعم، الصداع من مكفرات الذنوب. واسألي لنا عن الصداع، ده لازم يبقى من مكفرات الذنوب لأنه لا يفارقنا. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمة الواسعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، مرض ألم أو تعب، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا من رحمة الله، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ألم في ضرس يكفر الله به من الخطايا، ألم في العين، ألم في أذن، ألم في أصبع من الأصابع أو في أي موطن من مواطن الجسد، فهذا من رحمة الله يكفر الله به الخطايا. وفي رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سنن الترمذي بسند صحيح، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فهذه من أعظم الأدلة على أن كل ابتلاء وإن قل يكفر الله عز وجل به الخطايا والذنوب. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من خطايا والذنوب، إنه على كل شيء قدير. الأخ بيسأل عن العمل في السياحة. أنا أقول أخي الحبيب، يعني ما دام عملك بفضل الله تبارك وتعالى بعيدا عن الحرام، بعيدا عن الحرام، بعيدا عن الخمر، بعيدا عن الزنا، بعيدا عن الدعارة، يعني إذا كنت بفضل الله عملك، إذا كان عملك مقتصرا على أنك تستقبل الوفود وتسكنهم أو تطلعهم على الأماكن هنا وهناك وهنالك دون تيسير لمعصية واضحة معلومة من الدين بالضرورة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك وأن يعيننا وإياك وأن يعصمنا وإياك من الزلل والزيغ والفتن. وأصل عملك بهذه الضوابط. أما إن كان الرجل يعمل في أي عمل سواء كان في السياحة أو في غيرها لكنه ييسر لهؤلاء الزنا أو يقدم لهم الخمرة إلى غير ذلك بدعوى أنه لا يرتكب هو الزنا أو بدعوى أنه لا يشرب هو الخمرة، فعمله حرام وماله حرام. أما إن كنت لا تفعل ذلك ولا تيسر لهم شيئا من ذلك، وإنما عملك مقصور على ما أصله الجواز فقط من إرشاد ودلالة دون تيسير للمعصية أو للفجور، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون مالك حلالا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا وياك الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واتق الله ما استطعت، مصداقا لقول ربي فاتقوا الله ما استطعت. الأخ اللي بيسأل عن عملي في إيطاليا، وهو يعمل في مطعم من المطاعم ويضع على بعض أنواع البيتزا الخنزير، هذا حرام بإجماع ولا خلاف على ذلك بين أهل العلم، ومالك الذي تأخذه وتقتضيه من هذه الأنواع من أنواع البيتزا التي تضع عليها أي شيء من الخنزير كلحم أو دهن، هذا المال مال حرام، ليس مالا مختلطا، ليس مالا مختلطا. كل مال تقبضه من هذه الأنواع التي دخل فيها لحم الخنزير أو دهنه أو شحمه هذا مال حرام، ويجب عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن هذا الحرام الواضح الحرمة البين الحرمة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا ينبغي بدعوى أن المسلم في بلد يحل هذا الخنزير بدعوى ذلك أنه يستحل لنفسه أن يبيع الخنزير لأنه لا يأكله هو، وإنما يبيعه لغيره. فإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالخنزير حرام وثمنه حرام، وكل شيء يدخل فيه الخنزير حرام لأنه رجس كما قال ربنا تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أكل الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل الشبكة بدعة؟ لا، لا تعد الشبكة بدعة، البدعة أيها الإخوة لا ينسحب هذا الاسم أو هذا الحكم على أمور من أمور الدنيا، وإنما البدعة هي كل أمر محدث في الدين، هي كل أمر محدث في الدين. إنما الكاميرا اللي بتصورنا الآن لا يقال عليها بدعة، لأن ده مش أمر محدث في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب في ميكروفون، ونحن جميعا الآن في جميع المساجد نخطب في الميكروفونات. هل يأتي عاقل ويقول الميكروفون بدعة؟ لا، هذا أمر محدث في الدنيا، والبدعة هي كل أمر محدث في الدين. تبقى الطيارة بدعة، ويبقى الصاروخ بدعة، والسيارة بدعة، وإلى غير ذلك. فالبدع إنما هي أمور متعلقة ينسحب هذا الحكم على أمور محدثة في دين الله تبارك وتعالى. البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام، وكما قال غيره من علمائنا، البدعة هي كل أمر محدث في الدين. في الدين، فالشبكة التي يقدمها الزوج هدية لزوجه أو لعروسه قبل أن يبني بها، هذا أمر يندرج تحت الهدية، أمر تعارف عليه الناس، أمر تعارف عليه الناس. تعارف بعض الناس على أن الشبكة جزء من المهر، لا بأس ولا حرج. وتعارف بعض الناس في أماكن أخرى على أن الشبكة هدية مقدمة من الزوج أو من الخاطب لمخطوبته وليست من المهر، لا بأس ولا حرج. فيضبط هذه المسألة عرف الناس ما دام هذا العرف لا يحل حراما أو يحرم حلالا. يضبط هذه المسألة عرف الناس، فالعرف مصدر من مصادر التشريع، بشرط ألا يحل حراما أو يحرم حلالا، لا حرج في ذلك على الإطلاق. فالشبكة لا ينسحب عليها الحكم بدعية، إنما هي هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، ولا ينبغي أن يلزم الخاطب فيها بمقدار معين أو حد معين أو وزن معين، إنما هي هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، كل على حسب قدرته واستطاعته، ولا ينسحب عليه حكم البدعية، إنما هو أمر موكول إلى أعراف الناس ما دام هذا العرف لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. هل مؤخر الصداق حرام وأخذ مال بغير وجه حق؟ من قال ذلك؟ بل مؤخر الصداق من حق الزوجة، ومؤخر الصداق معناه أن الزوج لا يقدر على أن يقدم المهر أو الصداق كاملا لزوجه، لا يقدر الزوج على أن يقدم الصداق يعني المهر كاملا لزوجه أي لزوجته، فهو يقدم لها جزءا من المهر، تعارف الناس عليه في شكل جنيه أو أكثر أو أقل، ونظرا لضيق اليد أو ذات اليد يكتب هذا المهر وهذا الصداق للزوجة في صورة مؤخر لها، فهذا هو حقها. فالمؤخر هو المهر لكن في صورة متأخرة، إذ لا يستطيع الزوج أن يدفع لها المهر كاملة، فيؤخر هذا الحق أو هذا الصداق لها. وهذا الصداق من حق الزوجة، إن توفي الزوج فمن حق الزوجة أن تأخذ هذا الصداق قبل أن تقسم التركة وقبل أن يقسم أو يقسم الميراث، فهذا من حق الزوج، ويجب على الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى وألا يحرم امرأته من هذا الحق إن حدث طلاق في حياة الزوج. فمؤخر الصداق إنما هو صداق مؤخر، إنما هو الصداق لكن في صورة متأخرة أو في صورة مؤجلة، لكنه حق الزوجة وليس حراما وليس أخذا للمال بغير حقه. الأصل أن الرجل يدفع المهر للزوجة بالقدر الذي يسره الله تبارك وتعالى له، ويعد بيت الزوجية، وإن شاء أن يقدم لزوجته من الهدايا ما شاء قدم، ثم أخذ زوجته بعد ذلك إلى البيت. هذا هو الأصل، أن يدفع لها المهر كاملا في يدها. الأصل أن يدفع الرجل الصداق أو المهر كاملا للزوجة في يدها، وآتوهن صدقاتهن نحلة، فهذا هو عطاء الزوجة أو عطاء المرأة أو حقها. فالمهور من حقوق النساء ومن حقوق الزوجات، ولا ينبغي أن يستحل الرجل فرج امرأته إلا إن أعطاها هذا الحق، كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن تعارف الناس الآن ولا حرج في ذلك أن يؤخر هذا المهر أو هذا الصداقة، وأن يسجل في قسمة الزواج التي هي من باب المصالح المرسلة لضمان حقوق النساء فقط، أن يسجل هذا الحق ليكون حقا للزوجة في أي وقت قدر الله تبارك وتعالى الانفصال بين الرجل وامرأته، يصبح هذا الصداق المؤخر حقا للزوجة، يجب على الزوج أن يعطيها إياه وأن يوفيها حقها كاملة. فليس أخذ المرأة لصداقها في صورة المؤخر أكل لمال بالباطل أو بغير وجه حق، لا، وإنما هو حقها والله تعالى أعلم. هل الأصل في الزواج التعدد؟ لا لا، ليس الأصل في الزواج التعدد كما قال بعض إخواننا وأحبابنا، ومن قرأ الآية فهم ذلك، وأنا أعلم أن هناك من أهل العلم من قال بذلك، لكن الأصل أن ينكح الرجل امرأة، ثم نزلت الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إن خفتم أن يرتبط أحدكم بهذه المرأة اليتيمة الجميلة الغنية، إن خفتم أن يرتبط أحدكم بها وخاف أن يظلمها، فله أن ينكح ما شاء له من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإلا فالأصل أنه متزوج بواحدة، بخلاف هذه اليتيمة التي نزلت في حقها الآيات كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلقد نهى ربنا تبارك وتعالى الصحابة عن أن يأخذ أحدهم اليتيمة إن كانت غنية جميلة، وأن يظلمها إن لم تكن كذلك، بل حذرهم من ظلم اليتيمات وأمرهم بالإحسان إلى اليتيمات، تكون اليتيمة عند واحد منهم فيتزوجها من أجل مالها وجمالها، فإن لم تكن كذلك ربما أهملها وتجاهلها أو تزوجها من أجل ذلك ثم ظلمها، فحذر الله تبارك وتعالى من ظلم اليتيمة تحذيرا شديدا، حتى أن بعضهم قد عزل طعام اليتامى عن طعامه وأكلهم عن أكله وشرابهم عن شربه، فبين الله تبارك وتعالى أنه لا حرج في أن يختلطوا باليتامى وأن يتعاملوا معهم، وإن تخالطون في إخوانكم في الدين بشرط ألا يقع الواحد منكم في ظلم، وألا يأكل أموال اليتامى بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لكن لا حرج أن ينكح أحدكم بخلاف هذه اليتيمة امرأة، وهذا هو الأصل، أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولا حرج في ذلك بشرط أن يتقي الله وأن يعدل، وليس المراد بالعدل هنا العدل القلبي، فالعدل القلبي لا يقدر عليه أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما العدل المادي المحسوس هو الذي ستسأل عنه، أما العدل أو الميل القلبي فهو معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربه: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يقصد الميل القلبي، لأنه كان يحب عائشة رضي الله عنها بعد خديجة رضوان الله عليها، كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من حبه لسائر النساء، فليس الأصل في الزواج التعدد والله تعالى أعلم. هل العمرة عن المتوفى بدعة؟ لا، ليست بدعة، ومن قال بذلك من أهل العلم، من قال بذلك، بل علماؤنا متفقون على جواز الحج عن الغير، عن المتوفى وعن الحي إن كان لا يقدر على الاستواء على الراحلة، علماؤنا متفقون على ذلك، يجوز أن يحج المسلم عن غيره، ولا شك ولا ريب أن العمرة من باب أولى قياسا على الحج، فعلماؤنا يجيزون ذلك بشرط أن يكون هذا الذي يؤدي الحج والعمرة عن غيره قد أدى الحج والعمرة عن نفسه ابتداء، فلقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك الحج عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وأجاز بعض علمائنا أو كثير منهم أن يعتمر عن المتوفى أو عن الغير ما دام قد اعتمر عن نفسه قياسا على الحج، فالعمرة من باب أولى. أما هل القنوت في الفجر نسخ؟ لا أعلم لذلك دليلا، بل لقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تفصيلا بديعا في زاد المعاد، وقال كلاما مختصرا رائعا خلاصته أن القنوت والترك سنة، قال: القنوت والترك سنة، يعني القنوت سنة والترك للقنوت سنة، فلقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلم أن المسألة فيها أقوال، فيها أربعة أقوال لأهل العلم، منهم من قال بأن القنوت في الفجر بدعة، ومنهم من قال بأن القنوت سنة، بل ومنهم من يطالب بسجود السهو لمن لم يقنت كالشافعي رحمه الله تعالى، يعني الشافعي يطالب من لم يقنت في صلاة الفجر بسجود السهو، ومنهم من قال بأن القنوت في الفجر سنة، ومنهم من قال بأنه بدعة، أي بني محدث أي بدعة، ومنهم من قال بالقنوت والترك في وقت النوازل، يقنت في وقت النوازل ويترك، لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا في النوازل وقام يدعو على رعل وذكوان، اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، إلى غير ذلك، وكان يدعو لأناس معينين من الصحابة، اللهم أنجي العياش بن ربيعة، وإلى غير ذلك ممن ذكر صلى الله عليه وسلم. فالقنوت سنة والترك سنة. أما القنوت قد نسخ نسخا كاملا فلا أعلم لذلك دليلا، بل قال ابن القيم القنوت سنة والترك سنة، وعلى من قنت أن يخص الأمة بدعاء، في لأن الأمة ولا شك ولا ريب أنها تمر الآن بكثير من النوازل. يبقى منهم من قال القنوت سنة، ومن كالشافعية، ومنهم من قال القنوت بدعة، ومنهم من قال يقنت في النوازل فقط، ومنهم من قال يقنت ويترك، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه قنت في الفجر، وثبت أنه قنت في المغرب، وثبت أنه قنت في الصلوات الخمس كلها في وقت النوازل على تفصيل كبير موجود في كتب الفقه. لكن أما النسخ فدعوة تحتاج إلى دليل. هل في نهي عن جلوس الإنسان نصف في الظل ونصف في الشمس؟ نعم، والنهي صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والحكمة قد قال كثير من أهل العلم يعني أقوالا كثيرة في ذلك، لكن سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، ما دام قد صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نمتثل. ومنهم من قال بأن هذا تشبه يعني بأهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن من العذاب أن يعذب بالحر وأن يعذب بالبرد، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه فعلا نهي ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعت أن صلاة العشاء المرأة مستحبة أن تؤخرها، لا شك لا ريب أن الصلاة على وقتها أولى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة على وقتها أولى، وإن أخرت الأخت الصلاة لعذر فلا حرج ولا ريب، بشرط ألا تؤخر الصلاة لبعد نصف الليل الأول، لأن من العلماء من يشترط ألا تؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل الأول. والدي يعمل في البنك، والأخت بتسأل ابتداء، يعني نسأل الله عز وجل أن يعينه على يعني أن يسر الله عز وجل له يعني عملا لا شبهة فيه. أما عمله في البنك فالمال مال مختلط كما بينت قبل ذلك، فيه حل وحرمة، ويتصدق بما يسر الله له لتطهير هذا المال، لكن لا يجوز لأن يأخذ الموظف أيا كانت وظيفته العلاج بدعوى أنه مريض وهو ليس مريضا، أو حتى إن كان مريضا لا يجوز له أن يأخذ علاجا أو أن يتمارض ليأخذ روشتة علاجية، وعليه بعد ذلك أن يذهب بهذا العلاج ليصرفه في مكان آخر أو في صيدلية أخرى ليشتري به بعض الكماليات والحاجيات الأخرى، لا يجوز له ذلك، لأن المقاصد لها أحكام الوسائل، أو لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم الحلال الطيب، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.